بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصل أنها تتضمن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أصل العقيدة السلفية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فمن اعتقد فيها بما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح فهو على العقيدة السلفية. ولما ظهر أهل الأهواء وأهل الفرق من الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة والمرجئة ونحو ذلك، أدخل أهل السنة والجماعة في كتب العقائد المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة والجماعة. فمثلا المسح على الخفين، المسح على الخفين في كتب إيش؟ في كتب الفقه. لما خالف الرافضة، خالفوا أهل السنة والجماعة ومنعوا من المسح على الخفين ورأوا المسح على الرجلين وهي مكشوفة، صار أهل السنة والجماعة يذكرون مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة، مع أنها في الأصل ليست من أركان الإيمان. هذا المثال الأول. المثال الثاني الخوارج. لما ظهر الخوارج ورأوا أن مرتكب الكبيرة قالوا كافر، وأن الحاكم إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ظلم أو سرقة أو حكم بغير ما أنزل الله، أنه كافر، فيجوز بل يجب الخروج عليه. فصار أهل السنة والجماعة يذكرون حقوق ولي الأمر وين؟ في كتب العقيدة. هذا المثال الثاني. المثال الثالث لما ظهرت المرجئة وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا الإيمان قول واعتقاد ولا يزيد ولا ينقص، صار أهل السنة والجماعة يذكرون تعريف الإيمان وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يذكرون هذا في كتب إيش؟ العقائد. لما كان الرافضة يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة رضي الله عنهما وعن أبي بكر وعن عمر، صار أهل السنة والجماعة يذكرون حقوق الصحابة في كتب العقيدة، فصارت هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كاملة. لما صار الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات، صار أهل السنة والجماعة يذكرون ويفصلون في الأسماء والصفات ويذكرون الأدلة على إثبات الوجه لله وإثبات اليدين لله وإثبات القدم لله وهكذا. فالذي يريد أن يكون على العقيدة السلفية، على عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يتمسك بهذه العقيدة كلها. لا يكفي أن تكون على العقيدة السلفية في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي الإيمان بالملائكة وفي الإيمان باليوم الآخر وفي الإيمان بالقدر وفي الإيمان بالرسل، ثم إذا جاء مسألة حقوق ولي الأمر خالفت أهل السنة والجماعة وقررت مذهب الخوارج وأنه يجوز الخروج على ولي الأمر إذا أكل الأموال وإذا ظلم يجوز الخروج عليه، فيكون المتحدث خارجيا على مذهب الخوارج في هذه النقطة وفي هذه المسألة التي هي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يكفي أن تكون على العقيدة السلفية في أركان الإيمان ثم تسب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تذم إحدى زوجاته رضي الله عنهن، فإذا حصل هذا من أحد يذم بعض الصحابة أو يذم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس على العقيدة السلفية، بل خالف العقيدة السلفية في أصل من الأصول وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تكون سلفيا على العقيدة السلفية يجب أن تحذر من قول المرجئة الذين قالوا العمل شرط صحة أو شرط كمال وليس بركن، ويكفي القول والاعتقاد والإيمان لا يزيد ولا ينقص. لا يكفي، حتى تكون سلفيا يجب أن تكون على عقيدة السلف الصالح في أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أيضا مسألة القرآن، لما خرج المعتزلة والأشاعرة وأنكروا كلام الله وقالت المعتزلة إنه مخلوق القرآن، وقالت الأشاعرة إن الله لا يتكلم إنما له نثبت له الكلام النفسي، صار أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة السلفية يذكرون في كتب العقائد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، فخالفوا المعتزلة والأشاعرة. فهذا هو المطلوب من الجميع، المطلوب من كل مسلم أن يكون على العقيدة السلفية. والأحرى ويزيد ذلك على الدعاة أن يكونوا على العقيدة السلفية، أن يتبنوا هذه العقيدة بكاملها، أركان الإيمان، حقوق ولي الأمر، حقوق الصحابة، حقوق العلماء، القول في القرآن وغير ذلك، لا تنفصل. أما أن يكون على العقيدة السلفية في بعض الشيء ولا يكون على العقيدة السلفية في البعض الآخر، هذا يشمله قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك الآيات. وهؤلاء الآن الدعاة الذين سجنوا، ما سجنوا إلا لمخالفتهم لعقيدة أهل السنة والجماعة ولمخالفتهم للعقيدة السلفية. لم يسجن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ولا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ولا سماحة الشيخ صالح الحيدان، صالح الفوزان، صالح آل الشيخ وغيرهم من العلماء ولله الحمد الكثر الذين هم على العقيدة السلفية ويدعون لها ويهتمون بها ويقررونها. أما من خالف العقيدة السلفية فهذا مثير للفتن، يجب أن يوقف، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما رفع له الأمير نايف رحمه الله عن مخالفات سلمان العودة وسفر الحوالي، كتب الشيخ بن باز رحمه الله إلى الأمير نايف من عبد العزيز بن باز إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف، بعد أفيدك أنه اجتمعت هيئة كبار العلماء واطلعوا على بعض كتب سلمان العودة وبعض كتب سفر الحوالي واستمعوا لبعض أشرطتهما، ورأى المجلس بالإجماع أنها أخطاء تعرض عليهم، فإن اعتبروا منها والتزم بعدم العود إلى مثلها فالحمد لله ويكفي، وإلا فيمنعان من الخطابة والدروس والمحاضرات حماية للمجتمع من أخطائهما، هداهما الله وردهما إلى الصواب. هذا كلام الشيخ بن باز بحرفه رحمه الله. فيجب علينا جميعا أن نهتم بعقيدة السلف الصالح وأن ننشرها بين الناس. للأسف أن بعض الدعاة تجد له كثير من الخطب وكثير من الدروس وكثير من المحاضرات وليس فيها كلام في العقيدة السلفية بمجموعها، في أركان الإيمان الستة، في حقوق الصحابة، في حقوق ولاة الأمر، في حقوق العلماء ونحو ذلك من أصول العقيدة السلفية. إنما تجد من بعضهم هداهم الله كلام في السياسة، كلام في القصص، تجد القصص أكثر من في المحاضرة أو في الخطبة أكثر من الأحاديث وأكثر من الآيات. وأكبر خطأ على جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ أنهم لا يهتمون بالعقيدة السلفية، فالإخوان المسلمون والتي صنفت أنها جماعة إرهابية يقول حسن البنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني أيها الرافضي أجتمع أنا وإياك في الإيمان بالله، في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتعال معنا حياك الله، وتخالفني في سب الصحابة وفي سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعذرك، نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأنت أيها الخارجي توافقني في الصلاة، توافقني في الصيام، توافقني في الإيمان بالله، تخالفني في حقوق ولي الأمر وترى الخروج عليه وترى أنه كافر إذا حكم بغير ما أنزل الله، أعذرك وأعذرك، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وجماعة التبليغ أيضا أكبر خطأ عندهم أيضا أنهم لا يهتموا بالتوحيد، عندهم أصول ستة ليس فيها شيء من التوحيد، فقط فيها معرفة لا إله إلا الله، ويقصدون بمعرفة الله توحيد الربوبية، أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق. هذا كفار قريش كانوا مقرين بهذا الأمر، كانوا مقرين بهذا الأمر، ولا تجدهم يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، فلا يخرج لا مع جماعة الإخوان المسلمين ولا مع جماعة التبليغ، فكلاهما جماعات ضالة. ولا تجد إرهابيا إلا خرج من جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين، كفانا الله شرهم. فهذه هي العقيدة السلفية التي يجب علينا جميعا أن نتبناها وأن نتعلمها أولا، نتعلمها ونعمل بها وندعو إليها ونصبر على الأذى في تعليمها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأمر بالمعروف، وأعظم معروف هو إيش؟ التوحيد. وأعظم منكر هو الشرك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد من العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العقيدة السلفية، ثم العمل بها، ثم الدعوة إليها، ثم الصبر على ما يلاقينا من الأذى في نشرها وتعليمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.